والاثنتان والسبعون غالبها كفار كما ايه ورد في الحديث. افترقت الامم السابقة على 72 فرقة وستفترقون 73 فرقة، واحدة ناجية واثنتان وسبعون في النار. قال الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، له كتاب جيد اسمه الفرق بين الفرق، قال: قد علم كل ذي عقل من أصحاب المقالات المنسوبة إلى الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرق المذمومة التي عدها من أهل النار فرق الفقهاء الذين اختلفوا في الفروع، فروع الفقه، مع اتفاقهم في الأصول اللي هي أصول الدين، يعني الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، سد الذرائع، إلى آخر الإيه؟ الأصول التي استنبط منها الفقهاء المسائل الفقهية التفصيلية. فديك القواعد الكلية كل ما تفرع منها يدخل إيه؟ تحتها. فالفقهاء اتفقوا في الأصول ولكن الفروع مختلفة على حسب الدليل الواضح والصحيح عند كل واحد من الفقهاء. وإنما فسل النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الفرق المذمومة فرق أصحاب الأهواء الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية في أبواب العدل والتوحيد أو في الوعد والوعيد أو في بابي القدر والاستطاعة ونحوها من الأبواب التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة، وخالفهم فيها أهل الأهواء الضالة من القدرية والخوارج والجهمية. فصح تأويل الحديث المروي في افتراق الأمة 73 فرقة إلى هذا النوع من الاختلاف دون الأنواع التي اختلفت فيها أئمة الفقه من فروع الأحكام في أبواب الحلال والحرام. ده كلام طبعا إيه؟ الإمام عبد القادر البغدادي في الفرق بين الفرق. والحديث طبعا يعني رواه أبو داود وله طرق بألفاظ متقاربة، وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي والحاكم وغيرهم من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي حديثا حسنا صحيح. فمن أجل ذلك احتاجت أهل السنة لإخراج عقائدهم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يعني أن عقائد أهل السنة هي اللبن الخالص الذي يخرج من بين الفرث اللي هو في الكرشة والدم الذي يجري في العروق، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا اعتلفت البهيمة وأنبح العلف في كرشها، هضم يعني، كان أسفله فرثا، هو إيه؟ نقول الختح عليه، وأوسطه لبنا وأعلاه دما، وسبحان من فرق بين هذه الثلاثة، فالفرث أخضر والدم أحمر واللبن أبيض، ولكن بين هذه الثلاثة برزخ، يعني حاجزا من قدرة الله تعالى لا يختلط أحدها بالآخر.

أي كل نود هؤلاء وهؤلاء من عطايا ربك. أقصد ما فيش ارتباط بين إيه؟ بين العبادة والإيمان والأعمال الصالحة والرزق. لا ما فيش. نشوف ده القرآن، بل بيقول القرآن ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج من فضة برضو سلالم وأسانسيرات، معارج المعارج هي المصاعد شوف ازاي، ومعارج عليها يظهرون يطلع عليها من فضة برضو ولبيوتهم أبوابا وسررا برضو من فضة عليها يتكئون وزخرف يعني زخارف أخرى كمان للي يكفر. بس طبعا لولا حرف امتناع الامتناع، امتناع الجواب لامتناع الشرط، يقول له أنا ما كده في النحو ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. وفي الحديث برضو لولا أن يجزع عبد المؤمن لعصبت الكافر بعصابة من حديد فلا تصدع عليه رأسه. الكافر يقعد يعيش عمره كله ما يقولش رأسه وجعان. لولا أن يجزع عبد المؤمن، لكن لم يفعل هذا سبحانه وتعالى. وبعدين قال وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا لا شيء. أحيانا الواحد يقول لك إيه والله أنا متقي الله بصلي الصلوات في وقتها مش عارف إيه وبعدين مش لاقي آكل، ففي الارتباط إيه ارتباط هذا بهذا؟ الرزق ده مقسوم يعني للإنسان والحيوان والطير وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما فيش ارتباط بين هذا وهذا، لأنك أنت مأمور بالعبادة، وأما الرزق ده مكفول من الله سبحانه وتعالى لا دخل له يعني في العبادة. بدليل أن عم يرزق الناس اللي مش معترفين به سبحانه وتعالى، يعني في ناس بتعبد الأصنام في عصر من الحد، مش عارف انه في الهند فيه 3 مليون إله عم تعبد من دون الله، من ضمنها الكلاب والبقر والأرانب والجراوة وكله، كل واحد عامل له إله يعبده ومع ذلك يرزقهمه ومديهم الصحة والعافية. مفيش ارتباط، مفيش ارتباط. ولذلك الرجل اللي كان يعبد الصنم، واحد قاعد في في في في جبل يعبد الصنم، وكان مر عليه سيدنا عبد الله بن المبارك ومعه تلاميذه رايحين يحجوا، يعني يحجوا عاما ويجاهدوا عاما رضي الله عنه، فقال له هذا صنم لا ينفع ولا يضر، فأسلم وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن لك إلها معبودا، وأخذ يشرح له إيه صفات المولى سبحانه وتعالى، فأسلم الرجل زي أسلم ولكن يعني لم يمشي معهم، لم يمشي معهم مع سيدنا عبد الله، أسلم بعدين. قال فلما دخل سيدنا عبد الله بن المبارك مكة قال وجده في الطواف، قال له يا هذا يعني ما الذي جاء بك إلى هنا وأنت مشرك؟ قال إني لما رأيت البيت الحرام لم أجد في شعرة تحن إلى الشرك. لما رأى الكعبة يعني نور الله قلبه بنور التوحيد، قال لا إله إلا الله.

يعني واحد ومرات يتصلوا ويقولوا انه احنا يعني وراجل اجر يعني بيشتغل باجرته ولكن ساعات ما يزنقوا في حاجة في دين عايزين يسددوه او في كسوة او في علاج جل نلاقي فلوس جديدة او ذهب نبيعه وننفق منه. بس ازاي اهو ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ما نلقاه شو بس نلقاه في الزنقة بس ساعة الزنق نلاقيه ممكن جلبية مطوية كان لقى وسطيها فلوس او ذهب او في الجيوب او مرمي كده وسط السد على كد ما احنا عايزين هنا بنا رافع. السؤال اللي كنا نتكلم فيه نص ساعة وما بيسأل خايفين لحسن يكون ده ايه حرام او حد بيسرق ويرمي لهم ولا ايه ليه قاعد جبالك وما يسرق ازاي انتوا فاهمين كيف كده ها مثلا وعارف بيكم لو كنت مجنونين ايه معاه علم الغيب يعني ولا ايه سبحانه لا قلت لهم هذا شيء من الله سبحانه وتعالى زي ما قال سيدنا الشيخ على سيدنا علي زين العابدين يا مرحبا بالحب زين العابدين على الدوام من كان يلقى ما يريد بداره في كل عام ها؟ هذا شيء من الله شيء من الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربنا قال على السيدة مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق وهي امرأة لا تعمل وخادمة في بيت المقدس في عملها كده وهو كفيل لها وهي صغيرة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء فكاد الشتاء في الصيف شوف عشان منع للشبهة. قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بغير حساب يعني من حيث لا يحتسب الإنسان ومن غير عمل ومن غير سبب. لازم تعتقد كده لازم تعتقد ان الله يرزق بسبب وبغير سبب زي ما قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق ولين نشور. لازم تؤمن ان الله يرزق من يشاء بغير ويرزق من حيث لا يحتسب. الإمام الشافعي قال ايه مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأتيه منا أتاها. يبقى رزق يأتيك ورزق تأتيه يعني رزق يجيلك ورزق انت تروح له سبحان الله. لازم تعتقد كده بس. فالراجل طبعا ايه يعني قال انا كنت قلق والمرأة قالت انا يعني هو مخوفني يقول ده حرام علينا والمفروض ما ناخدش المال ده. قلت له ليه كده ليه نخلي السيدة مريم خدت شتاخدوه انتو انت اورع منها خلاص. طب تلاقوا حاجة زي كده احمدوا الله تعالى قولوا الحمد لله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا احمدوا الله يديم عليكم هذه ايه هذه النعمة. ها ده فيه واحدة برضو يعني كانت ترى الأولياء والصالحين وأهل البيت ويعطونها في يدها مالا ويقولون لها جمعين جمعين وما تديش منه حد جمعي ليكي وامسكيني تصحى تلاقي المال فيه. ها ها سبحان الله. يعني ذلك فضل الله يتم من يشاء فتستغربش. فضل الله كبير واسع سبحانه وتعالى يرزق بسببه بغير سبب.